الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى أول محاضرة أو أول لقاء في لقاءات الفتاوى التي ذكرناها أو ذكرنا عنها ذكرى في المرة الماضية. وأول سؤال نجيب عنه إن شاء الله عز وجل هو: المرأة النفساء، المرأة النفساء. وهذا السؤال يتكرر كثيرا جدا: كيف تعلم طهرها؟ وهل لابد أن تكمل المرأة 40 يوما، أم إذا رأت انقطاع الدم فهذا يدل على طهارة المرأة، وفي هذه الحالة تلزمها الصلاة ويجوز لها أن تفعل ما كانت تفعله قبله؟ نقول: المرأة هذه علامات الطهر بالنسبة للمرأة إما بالجفوف، إما بالجفوف، ومعناه أن تدخل المرأة شيئا أبيض في محل الرحم، فإن خرج جافا ليس عليه الدماء فهنا المرأة طهرت، تغتسل وتكون بذلك قد طهرت. وإما أن ترى المرأة القصة البيضاء، ومعناها سائل أبيض لزج يخرج من محل الدم بعد انقطاع الدم، بعد انقطاع الدم. هذه العلامة وتلك أظهر العلامات الدالة على طهارة المرأة. لكن لو أن المرأة بعدما نفست ووضعت مكثت مثلا 7 أيام ثم انقطع الدم 2 أو 3 أيام، فهل يقال أنها بذلك طهرت؟ نسأل: أهي أول حالة وضع أم وضعت قبل ذلك؟ إن وضعت قبل ذلك فإننا نستأنس بالحالة التي كانت عليها قبل، فنسأل: كم كان نفاسها في الوضع الأول؟ إن كان نفاسها في الوضع الأول مثلا 10 أيام، 20 يوما، 30 يوما، فنستأنس. فلو قالت: أنا في هذا الوضع مكثت 7 أيام، نقول: لا، في الغالب سينزل الدم، في الغالب سينزل الدم، لأنه أحيانا قد ينقطع الدم ثم بعد 2 أو 3 أيام ينزل الدم بعد ذلك. وهذه يسميها أهل العلم بفترة التلفيق، يعني يسقطون الفترة التي انقطع الدم فيها ويجعلون الفترة كلها فترة نفاس. فإن طهرت المرأة ففي هذه الحالة يجوز لزوجها أن يجامعها. إن طالت المدة، فكانت عادة المرأة مثلا في النفاس أنها لما وضعت مكثت 15 يوما مرة ومرتين، في هذه المرة مكثت المرأة مثلا أكثر من 30 يوما، نقول: لا، في الغالب أن الدم الذي ينزل استحاضة، ونقول للمرأة: ميزي ما بين دم الاستحاضة ودم الحيض، الحيض نفاس هو هو، ميزي. لكن الاستحاضة شيء آخر، والاستحاضة كدم الجروح، الاستحاضة كدم الجروح، والاستحاضة لا حكم لها، الاستحاضة لا حكم لها. لو أن امرأة مستحاضة يعني ينزل عليها الدم على سبيل المرض، والاستحاضة عبارة عن عرق انقطع في داخل رحم المرأة فينزل الدم لا على سبيل الصحة إنما على سبيل المرض، فإذا رأت المرأة أن هذه الدماء التي تنزل تشبه دماء الجروح فهذا الدم لا حكم له في شيء، كما يقول ابن عباس ويجوز للرجل أن يجامع المرأة ولو كان الدم يسيل على فخذيه. أي دم؟ الاستحاضة، لأن الاستحاضة لا حكم له. ولذلك حمنة بنت جحش رضوان الله عليها كانت امرأة استحاض، حتى كانوا يضعون القصبة تحتها وهي تصلي والدماء تنزل عليها من شدة الدماء التي كانت تنزل. فمسألة الوقت المرأة ينبغي أن تتعلم أحكاما تخصها، وأخص الأحكام التي ينبغي على المرأة أن تعلمها ما هي؟ هذه الأحكام لأنها متعلقة عليها الصلاة والعبادات ونحو ذلك. فالمرأة تتعلم دماء الحي أحمر داكن، أحمر إيه؟ داكن، يعني يميل إلى السواد وله رائحة كريهة، وأحيانا يكون غليظ، بل هو غليظ. أما دماء الاستحاضة فهي دماء سائلة، هي كما قلت بمثل دماء الإيه؟ الجروح، ولا حكم لها. طيب، هذا الباب فيه إشكال؟ باب الاستحاضة فيه إشكال؟ طيب، بالنسبة لأحكام الحيض بالنسبة للمرأة، أحكام الحيض بالنسبة للمرأة أيضا كذلك عندنا امرأة معتادة يعني عادتها 3 أيام، عادتها 5 أيام، عادتها كذا من الأيام. فالمرأة إما أن تكون لها عادة مستقرة وتعرف قبول أو إقبال الحيض بشيء بأي شيء بدفع. فأحيانا بعض النساء إذا أقبلت الحيضة لها أقبلت بدفعة دم، وبعض النساء إذا أقبلت الحيضة أقبلت بصفرة أو كدرة، يعني ينزل عليهن شيء سائل مغبر بالصفرة أو مكدر. فاهمين ولا لا؟ مغبر إما مصفر أو مكدر، مكدر. الدفعة الأولى أو الصفرة والكدرة علامة على بداية الحيض. أما انقضاء الحيض فإما بانقضاء المدة أن تكون عادتها مثلا 3 أيام كما قلت، أو بعلمها التفريق ما بين الدماء، أو بالقصة البيضاء، ما هي؟ سائل أبيض ينزل بعد انقضاء الحيضة. وإما بالجفوف، أن تدخل المرأة شيئا أبيض مثلا داخل محل الدم، فإن خرج جافا خلاص. الشيء الآخر الصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة يعني السائل هذا الذي هو ليس دم لكن هو سائل يميل للإصفرار أو هو مكدر بالدماء قليل. فالصفرة والكدرة قبل الحيض من الحيض، والصفرة والكدرة بعد الحيض من الطهر. فهمتم؟ الصفرة والكدرة قبل الحيض من الحيض، وهذا دليل على أن الحيض أقبل. طيب بعد الحيض من علامات الطهر. خلاص كده؟ طيب، في إشكال في الباب؟ من علامات الطهر، يعني إذا نزلت صفرة والكدرة بدأ الطهر. نعم، تغتسل وتطهر في هذا الباب. خلاص؟ طيب، في طب. إذا كانت المرأة أول وضع لها كما قلت هي تستأنس بأمها وأختها، تستأنس في المدة بأمها، أنا أقول تستأنس ولا أقول تحدد، تستأنس بأمها وأختها، والبلدة الحارة ليست كالبلدة الباردة، وفي الشتاء بخلاف الصيف، يعني في الصيف الدماء تكثر في الشتاء أقل، وهكذا. فإذا كانت أمها أو أختها مكثن في فترة النفاس مدة فنستأنس بها، عند هذه المدة نبدأ نختبر، أو قبلها إذا ظهرت علامات الإيه؟ الطهر. أنا أقول تستأنس ولا أقول نحن نحدد الحيض أو النفاس بذلك. نعم، تحديد النسل، تحديد النسل بمعنى انقطاعه، قد حرم الله عز وجل فيه أن تكون للفاقة، بمعنى مخافة الإيه؟ بمعنى رجل لا يريد أن ينجب لأن راتبه لا يكفي، لا يكفي إلا الحال الذي هو عليه، فأمر امرأته على أن تكتفي بهذا لأجل هذه العلة. نقول هذا محرم، هذا إيه؟ محرم بالاتفاق، لكن ترتيبه لا بأس، ترتيبه لا بأس، بمعنى أن المرأة تأخذ شيئا لترتيب النسل، تجعل بين هذا وهذا سنة أو سنتين أو ثلاث، لكن المهم لا تكون العلة في التأجيل ماذا؟ الفقر، مخافة الفقر. الشيء الآخر، لو أن امرأة هزيلة، هزيلة وتعبت من جنين أو من طفل وطفلين، فمثل هذه الحالة يجوز لها أن تكتفي، مثلها يجوز لها أن تكتفي. أو امرأة أرشدها الطبيب الدين، قال لها إن الإنجاب يضر بك، الإنجاب يضر بك، ففي هذه الحالة أيضا يجوز لها أن تتوقف عن الحمل. لكن الحالة الوحيدة التي هي حرام بالاتفاق هي إيقاف الإنجاب مخافة الفقر، والله أعلم. ها تفضل. ها منها كيفية الغسل من الجنابة. الأصل في الغسل النية مع تعميم البدن بالماء، النية شرط، ثاني تعميم البدن بالماء، بمعنى رجل أصابته جنابة، جامع امرأته أو أصبح جنبا، فأراد أن يرفع الجنابة، ماذا يفعل؟ أولا ينوي رفع الجنابة، ينوي إيه؟ رفع الجنابة، ثم لو أفرغ على نفسه ماء فعم البدن بالماء فقد طهر. فإن أراد أن يفعل الأكمل والسنة، فأول ما يبدأ به أن يغسل محل الفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل مذاكيرة، أن يغسل محل الإيه؟ الفرج، ثم ليغسل يديه، كان صلى الله عليه وسلم إذا غسل مذاكيره ضربهما في التراب، اليوم عندنا الصابون، يغسل تغسل يديك بالصابون أو بشيء يقوم مقامه. بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة، تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث حثيات، تفرغ على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفرغ على شقك الأيمن ثلاث مرات، ثم الشق الأيسر ثلاث مرات. بهذا تكون وافقت السنة ووافقت النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة ورفع الجنابة. بالنسبة للمرأة، إن كانت لها ضفائر لا تحل الضفائر، لا يلزمها في الجنابة أن تحل الضفائر، أما في النفاس فيلزمها، أما في النفاس فيلزمها، لكن في الحيض لا يلزمها، إنما يكفيها كما تقول عائشة أن تحثي على رأسها ثلاثة حثيات، والله أعلم. تفضل. هل إذا اغتسلت من الجنابة يكفيك الغسل أن ألا تتوضأ إذا أردت الصلاة؟ أهل العلم مختلفون في ذلك. وإذا قلنا لو نوى برفع الحدث الأكبر أن يرتفع معه الحدث الأصغر فنعم يكفيه، بمعنى دخلت أردت أن أرفع الجنابة فنويت أن أرفع الجنابة الحدث الأكبر، يقول أهل العلم فرفع الحدث الأكبر يدخل فيه رفع الحدث الأصغر. لكن لو نويت كما هو مذهب أحمد يقول يشترط النية، وهذا الذي ندين الله به، لأن الوضوء يشترط فيه النية. فلو نوى واغتسل من الجنابة فاغتساله من الجنابة يكفيه عن الوضوء، يعني لا يلزم أن يتوضأ حتى يصلي، له أن يصلي من غير أن يحدث وضوءا، كما تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يغتسل ولا يحدث وضوءا، يعني للصلاة هذا لا شيء فيه. خلاص فضل. نعم يصلي لا بأس، نعم لا بأس. يكفي يكفي، لكن طبعا لو أحدث بعد الغسل هذا نعم. يقول بعض الناس يتبرك بماء زمزم، ما معنى التبرك؟ نعم. أما ماء زمزم فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ماء زمزم لمن شرب له، فمن هذا هذه الوجهة لا بأس بها والإنسان يستحث، ولذلك قال هو طعام طعم وشفاء سقم. ومكث أبو ذر رضي الله عنه أكثر من 10 أيام ها ليس له طعام إلا ماء زمزم، فلا بأس الإنسان يشرب ماء زمزم من هذه الوجهة. نعم. الايه الترتيب؟ نعم لكن يسقطه الغسل. نعم الترتيب نعم لازم. نعم مثلا نحن نقول الوضوء صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام احمد انه قال لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. معنى ذلك أن الوضوء لا أن التسمية لازمة، واختلف أهل العلم هل هي شرط ولا واجب ولا مستحب. صحيح أنها مستحبة، أنها مستحبة، فيستحب التسمية. طيب متى تسمي؟ الآن نحن نغتسل في الحمامات، هل جائز ولا غير جائز؟ جائز، ما في إشكال، بشرط أن تجتنب الإيه؟ موضع النجاسات. فهل تسمي الله عز وجل؟ فالأولى أن تسمي الله قبل أن تدخل. فلو سميت الله وأنت في الداخل بعيدا عن موضع قضاء الحاجة فلا بأس. الله أعلم. نعم. يقول هو يسأل يقول هل لو كتب رجل إلى امرأته أنت طالق، لو كتب رجل إلى امرأته خطابا وقال فيه أنت طالق كتابة من غير أن يتلفظ هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق بالاتفاق، فيقع الطلاق كتابة، يقع الطلاق لو كتب وهو يريد الكلمة. الاتفاق على الطلاق ليس طلاقا، يعني رجل قال لامرأته نتفق أن أطلقك بعد شهر، هل هذا يعد طلاق؟ لا لا يعد طلاق. نعم. يعني يقول هناك بعض الناس في إذا كان الطلاق عند المأذون يقول إنه يقول له المأذون هي تقول طلقني وهو يقول أنا قبلت، هل هذا يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، هذا أيضا يقع به الطلاق. الألفاظ المتعارف عليها أنها طلاق يقع بها الطلاق عرفا. نعم لا بأس طالما في شهود. تفضل. يقول هل تصح صلاة القائم خلف إمام جالس؟ مختلف فيها بين أهل العلم، الجمهور جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والأحناف، خذ الأحناف يقولون بأنه يلزم المأموم أن يصلي قائما إن صلى الإمام لعذر، إمام عنده عذر فصلى جالس، فهل المأموم يتابع الإمام فيصلي جالسا ولا يجب على المأموم أن يصلي هو قائم؟ الجمهور يقولون ها؟ الجمهور يقول يصلي قائما، الجمهور يصلي، الجمهور يقولون يصلي قائما، بينما ذهب الإمام أحمد وغيره. وهذا الذي ندين الله عز وجل به أن الإمام يتابع، ولو صلى الإمام قاعدا فإن المأموم يصلي خلفه قاعدا. ويدل ذلك حديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فصلوا قعودا. وأما الاحتجاج بصلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان جلسا وكانوا قياما فلا يصح. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة قاعدا وصلى الصحابة خلفه وهم قيام، فرآهم صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم: استقيموا فإني أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي. وأهل العلم يقولون أنها خاصة بالصلاة فقط له صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه رأى الصحابة يصلون خلفه وهم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقفون على ملوكهم وهم جلوس، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوس. وهذا نص صريح فعلا وقولا في وجوب الائتمام بالإمام حتى لو كان. ولذلك الإمام يسقط الركن من المأموم، ركن القيام يسقطه الإمام. لماذا؟ للمتابعة. طيب، لكن يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته، قد قدم أبا بكر يصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فخرج النبي من الخيمة فرأى في نفسه خفة فأراد أن يصلي، فلما دخل الصحابة رضي الله عنهم إيه؟ صفقوا، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما ازدادوا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي أن نثبت مكانه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي والصحابة يصلون بصلاة من؟ أبي بكر، وظلوا قياما. فهل يحتج به؟ لا. من الإمام؟ أبو بكر. الإمام من؟ أبو بكر. فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي وكان الصحابة يصلون بصلاة من؟ بصلاة أبي بكر. ثم لو كان لهذا المسجد إمام راتب، لو كان لهذا المسجد إمام راتب فغاب الإمام الراتب أو مريض، فاستخلف رجلا آخر فصلى بالناس، ثم جاء هذا الإمام الراتب، فهل يصح له أن يتقدم فصلى إمام؟ أبدا، بالاتفاق. ولذلك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحيح الذي عليه أحمد بن حنبل وغيره أنه إذا صلى الإمام قاعدا فإن المأموم يصلي قاعدا. الله أعلم. نعم. يقول: لو كنت في سفر وأذن للظهر، وأذن للظهر، فهل يشرع أن أجمع ما بين الظهر والعصر؟ طيب، نحن نقول أوقات الصلاة كم؟ أوقات الصلاة خمسة، ممكن بعد الثورة تكون أربعة. كل شيء بعد الثورة تغير وتبدلت الكلمات. أوقات الصلاة خمسة، وهذه تسمى بأوقات باختيار، أوقات الإيه؟ الاختيار. الظهر وقت، الفجر وقت، الظهر وقت، العصر، المغرب، العشاء، هذه تسمى أوقات الإيه؟ الاختيار. وأوقات الاضطرار ثلاث، أوقات الاضطرار ثلاث، فالفجر وقت، والظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت. فعندنا وقت الاختيار خمسة، ووقت الاضطرار، وقت الاضطرار في العصر، في الظهر والعصر، فيجمع الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، كذلك المغرب والعشاء. طيب، معنى ذلك أنني لو ضاق الوقت علي وتخوفت أن يخرج وقت الصلاة، فأنا في وقت اختيار ولا وقت اضطرار؟ وقت كم؟ اضطرار. ففي وقت الاضطرار الأوقات بالنسبة لك كم؟ ثلاثة. فوقت الظهر والعصر وقت واحد، فيجوز لك أن تصلي في أي الوقت شئ. إمتى؟ في وقت الاضطرار. بمعنى أن الآن أذن الظهر علي وسأركب السيارة ولن أصل إلا بعد المغرب، الوقت الذي في الطريق علي وقت إيه؟ العصر. هل وقت العصر له وقت اضطرار؟ ها أجيب، نعم. متى؟ قبل ولا بعد؟ قبل. إذن تصليه مع الظهر لأنك تخاف ألا تدركه، أليس كذلك؟ طيب، فمعنى ذلك أنك إن خفت أن يخرج وقت العصر عليك تصليه جمع تقديم مع الظهر. طيب، صليت الظهر ثم ركبت وستصل بعد العصر وقبل المغرب بمسافة، فهل يشرع لك أن تجمع الظهر والعصر؟ ها؟ هل يجمع لك؟ هل يرخص لك؟ ها؟ إذا كنت في غير سفر، إذا كنت في غير سفر الجواب لا، لا يشرع لك، لأنك ستصل إلى المحل المكان بعد وقت العصر وتتمكن فيه من صلاة العصر في وقتها. لكن إن كنت مسافرا فهنا لك رخصة الجمع، لك رخصة الجمع. سؤال آخر، ستركب قبل الظهر وستصل بعد المغرب، يفوتك الظهر والعصر، متى تصلي الظهر والعصر؟ هل تصليهم بعد المغرب ولا متى تصليهم؟ ها؟ إذا قلت يصليهم قبل السفر إذن سيصلي قبل الوقت، الغير جاء. أنا أقول ها، سافر قبل الظهر، ركب السيارة قبل الظهر وأذن الظهر عليه وأذن العصر عليه وسيصل بعد المغرب، إذن سيخرج وقت الاختيار ووقت الاضطرار، فمتى يصلي؟ يصلي في الطريق في السيارة، إن لم يتمكن من النزول فيصلي في السيارة. لما؟ نعم، لأنه من آكد شروط الصلاة الوقت، فإذا تزاحمت الشروط قدم الوقت. فلو خفت أن يخرج الوقت فأصلي ولو من غير قيام ولو إلى غير قبلة، ولو من غير قيام ولو إلى غير قبلة، ولو من غير وضوء، كل هذا حفاظا على الوقت. ولذلك التيمم لما نزل؟ لما شرع؟ حفاظا على الوقت، وإلا لو لم يكن للوقت هذه الأهمية ما نزل التيمم، فإن الصحابة كانوا سيعودون إلى المدينة في المكان الذي فيه الماء فيتوضؤون ويصلون الصلوات، لكن لا، نزل التيمم حفاظا على الوقت. ولذلك إذا تزاحمت الشروط والأركان قدمت الوقت، هذا هذه قاعدة مهمة، إذا تزاحمت الشروط والأركان قدمت أعلاها، وأعلى شيء هو الايه؟ الوقت. نعم، طيب. هو يقول تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس يقول ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. فالتكفيريون يقولون إما أنهم يردوا تفسير ابن عباس ويقولون كما قال غير يعني بعضهم لسنا ملزمين بتفسير ابن عباس، وبعضهم استحيا فقال إنما أراد ابن عباس شيئا آخر. ونحن نقول لهم عندنا قواعد، تعاملوا معنا بهذه القواعد نسلم لكم ما أردتم. القاعدة الأولى، هم يقولون بأن ابن عباس في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه الآية نزلت في من؟ في اليهود الذين صنعوا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل زنى، فقال ماذا تجدون حكم الزنا عندكم؟ فنشرت التوراة، فقال اقرأ، فقرأ، فجاء الرجل وإيه؟ ووضع يده على آية الرجل، فقال نجد فيها التحميم، نجد فيها الإيه؟ التحميم، نسود وجه من زنى ويطاف به ويغرب سنة. فأنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم عليه، فقال بعض الصحابة يا رسول الله ارفع يدك آية الإيه؟ الرجل. هؤلاء ماذا صنعوا؟ بدلوا. ماذا صنعوا؟ بدلوا، أتوا بحكم وجعلوه حكم الله. فالرسول سألهم صلى الله عليه وسلم ما حكم الله عندكم؟ بدلوا حكم الله ووضع حكم آخر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني الذين بدلوا. طيب، فابن عباس يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون. فهم يقولون ابن عباس أراد الحاكم الذي يحكم بالشرع لكن خالف في مسألة وفي مسألتين، خالف في مسألة وفي مسألتين ولم يحكم فيها بالشرع. نحن نقول عندنا قاعدة وهي احفظوا هذه القاعدة فإنكم تخاصمون بها التكفيريين، وهي أن الكفر باعتبار جنسه وليس باعتبار وقوعه قلة وكثرة، أن الكفر باعتبار جنسه لا باعتبار وقوعه قلة وكثرة، بمعنى من كفر بالله مرة كمن كفر بالله ألف مرة، ومن سب مرة كمن سب، ومن سجد للصنم مرة كمن سجد للصنم، ومن حكم بغير الله بغير ما أنزل الله في قضية كمن حكم بغير ما أنزل الله في ألف قضية، أليس كذلك؟ فلذلك أحمد بن حنبل نفسه يعني ذكر هذا الكلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فصل في هذه المسألة، ولذلك لا حجة لهم في هذه المسألة، إنما يشنعون على ذلك لأنهم وجدوا الآثار تخاصمهم. طيب تفضل. نعم، هذا الحديث عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله، هذا الكلام في أي شيء؟ في السمع والطاعة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة بشرط الإيه؟ أن تكون الطاعة مقيدة بأنه يقودنا بكتاب الله. طيب، فإن لم يقودنا بكتاب الله فهل يقال فلا سمع له ولا طاعة إطلاقا، ولا فلا سمع له ولا طاعة فيما خالف فيه كتاب الله؟ فيما خالف فيه كتاب الله. ولذلك الأحاديث التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من منازعة الحكام أليست هي في أنهم حكموا فينا بغير ما أنزل الله، يعني فظلموا وبدل وفعل؟ نعم، حتى ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل أنهم يأمرون الناس بعدم الصلاة، وهذه آخر شيء، فما دون ذلك ما أمرك صلى الله عليه وسلم. نعم، الحكم الإيه؟ صلاة الجنازة على أهل البدع يستحب لأهل السنة الذين علموا بالسنة ولهم مكانة بين الناس ألا يصلي، لكن لا بأس أن يصلي بقية الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه رجل عليه دين يسأل، إذا كان عليه دين لا يصلي هو لكن يقول لأصحابه صلي. ما الذي حرمه الله عز وجل في معاشرة الرجل لامرأته؟ حرم عليه أن يأتي امرأته في دبرها أو أن يأتيها في الحيض، وأباح له ما سوى ذلك. وأنا أنصح إخواننا يكون السؤال بهذه الصيغة بس، إنه بعض الناس تستفصل عن أشياء ونحن لم نؤمر بذلك، أباح الله لك، حرم عليك كذا، يبقى لا، هذه المسائل لا تسأل فيها. نعم نعم. رجل يسافر في كل ليلة قبل المغرب ويصل بعد العشاء، هذا له رخصة الجمع، رخصة الجمع يصلي بعد العشاء، لأنه بعد العشاء وقت العشاء ممتد، على خلاف من أهل العلم هل هو ممتد إلى نصف الليل أم هو ممتد إلى أذان الفجر. عندنا حديث ابن عمر، وهذا أمر مهم جدا، لأنه بعض الناس إذا تكاسل عن صلاة العشاء في جماعة يقول أؤخرها إلى قبل الفجر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل الآخر، إلى نصف الليل ليس إلى الفجر. وإن كان الجمهور يقول بأن وقت الفجر إلى وقت العشاء ممتد إلى الفجر، لكن هذا نص قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الآخر. أهل العلم الجمهور يقولون وهذا الحديث إنما فيه وقت الاختيار وليس وقت الإيه؟ الاضطرار. نعم. إذا دخلت خلف إمام يصلي قاعدا فصلي معه قاعدا قاعدا، فإذا سلم هو فقد انفصلت عنه، صلي وأنت قاعد. نعم. لو فرضنا أن رجلا يسافر قبل المغرب وبعد المغرب ما أذن المغرب وقبل العشاء نزل ليأخذ مواصلة أخرى، فهذا يلزمه أن يصلي لأنه تمكن، إنما الكلام على من لم يتمكن. هذا الحديث، هذا السؤال يقول: سئل أحمد بن حنبل هل تحب يزيدا بن معوية؟ فقال: وهل يحب مؤمن يزيدا؟ يزيد لا نحبه، لا نحب ولا نسبه. يقول: هل هذا يعد خروج بالكلمة؟ أولا أحمد لم يدرك زمن يزيد، أولا أحمد بن حنبل لم يدرك، والكلام في زمن الحكام الحاليين الموجودين في زمنك، هذه واحدة. الشيء الثاني أحمد قال إيه؟ لا نحب ولا نسب، خلاص هو أيضا يمنع. فمسألة الحب، وهل يشترط أن تحب الحاكم؟ لا، لا يشترط. الحكام على ما فيهم من ظلم يبغضون على ما فيهم من ظلم، لكن في نفس الوقت لا يشهر بهم. لكن مسألة الحب والطاعة هذه ليست متلازمة. إذا كان عاصيا وكان فاجرا وكان هل تحبه؟ لا، لا تحبه. احنا تكلمنا على مسألة الإنسان لا يجالس أهل البدع، لا يجالس أهل البدع صيانة لنفسه وإكراما لأهل السنة. وإلا من قيل لأحمد بن حنبل وغيره: هذا الرجل جالس أهل السنة وجالس أهل البدع، فقال: هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. نعم. ولذلك ابن بطة يقول: تفكرت في سبب ضلال الرجل، متى يضل الإنسان، متى يضل؟ يقول: فوجدت ذلك في أمرين، أما أحدهما فكثرة السؤال، كلما ألقى الشيطان على عقلي شيء سأل، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا في هذه، ويريد أن يكون كل تفصيل عنده. يقول: والسبب الثاني مجالسة من لا تؤمن مجالسته. المجالسة والمجاورة هذه مهمة. لذلك أحمد بن حنبل لما وغيره كابن سيرين وغيره لما قيل لهم في مجالسة أهل البدع قال: هذا محمد بن يزيد، محمد بن السائب، محمد بن السائب دخل على فلان يريد مناصحته وكان من أهل البدع فخرج علينا ببدعته. يعني المجاورة جعلته إيه؟ جعلته مبتدعا. نعم. ما حكم فوائد الأموال التي تعتبر ربا؟ كيف يكون التصرف فيها؟ هو أولا لا يحل لأحد أن يضع أمواله في البنك إلا للضرورة، مخافة السرقة أو نحو ذلك. فإذا وضعها فليجعلها كالحساب الجاري ليس عليه فوائد. لكن إن كان البنك يستفيد من هذه الأموال، إن كان البنك يستفيد من هذه الأموال سواء وضعت الأموال في حساب جاري أو وديعة، فخلاص لا بأس أن تأخذ الأموال يعني التي نتجت الأرباح، لكن لا يحل لك أن تنتفع بها، إنما أنفقها في غير مصارف المسلمين، أنفقها في مصارف المسلمين، ولا ينبغي أن تعود بالنفع عليك. لأن بعض الناس يقول طيب أنا عندي بنتي بتتجهز أو عندي ابني أو عندي أخويا، لا، أنفقها في غير المصارف. نعم. لا، تغيير العملة، تغيير العملة فقط يلزم فيه القبض في الحال ولا يجوز في التأخير، لكن المفاضلة، المفاضلة في عملة واحدة، لكن المفاضلة بين عملتين لا بأس، بمعنى أغير الجنيه بالدولار لا بأس، لكن أغير جنيه بجنيه يعني مفاضلة هذا لا يجوز، أو عملة بعملة. بمعنى بعض الناس في هذه الأيام بيشتغل في الفضية الفكة، فيروح إلى تاجر يقول له أنا أخذ منك الفضية 100 جنيه 90، هذا ربا، هذا إيه؟ هذا ربا، لأنه الذهب بالذهب والورق بالورق، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، لكن إذا كانت عملة مختلفة فهذا إيه؟ لا شيء فيه. نعم. أي شيء، في أي شيء. هي شوف، أموال الربا محرمة على من؟ على صاحبها فقط، وحلال لغيره من المسلمين، حلال لغيره من المسلمين. نعم، تفضل. يقول دخلت المسجد والناس يصلون صلاة العصر ولم أصلي الظهر، فهل يدخل بنية الظهر مع الإمام؟ الأولى أن يصلي مع الإمام بصلاة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، وهو أدرك الإمام يصلي العصر صلي معه العصر، فإذا فرغ من صلاة العصر صلي الظهر ولا عليك، وهنا الترتيب يسقط، الترتيب يسقط كما يقول الشافعي رحمه الله عليه، الترتيب يسقط عند الحاجة. لكن لو دخل بنية الظهر وهي صلاة تجتمع في الهيئة لا بأس، لكن الأولى كما قلت أن يصلي مع الإمام بنية الإمام. نعم. حديث ابن عباس في البخاري، حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، حديث البخاري، يعني كان قائما صلى الله عليه وسلم في المدينة وصلى، صلى جمعا من غير ما كن يسافر ولا حاجة. طيب قيل لابن عباس لما صنع ذلك؟ ابن عباس يحل المشكلة يقول لكي لا يحرج أمته، بمعنى قد يكون الإنسان مقيم في البيت خلاص، وهذا يكون مع الزراع، وهذا المثال يضربه شيخ الإسلام ابن تيمية، رجل فلاح يسقي الأرض فدخل عليه وقت الظهر وهو منشغل بالسقية، فلو ترك لفسدت الزرعة، لفسدت الزرعة، ويدخل عليه وقت العصر، فهذا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، هذا يجوز له أن يجمع ما بين الصلاتين، رجل يعمل في مكان ولو ترك هذا في هذا الوقت فسد، طبعا المهم ألا يكون على الدوام، ألا يكون على الدوام، لأنه بعض الناس يكون عمله في مكان على الدوام، نقول لا، ابحث عن عمل تتقي في الله عز وجل، إن هذا يكون على الاستثناء والحاجة، والله أعلم. لا، على الدوام لا، خلاص ينبغي أن يصلي في الوقت، ينيب ويصلي في الوقت. نعم. ها؟ القصر ليس له مسافة، والقصر بالعرف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، القصر بالإيه؟ بالعرف، فكل مسافة تعارف الناس أنها سفر فهي سفر. الآن نحن في القلوبية، لو قلنا نريد أن نسافر إلى الإسكندرية في عرف الناس سفر، إذن سفر. طيب طنطا سفر، سفر. ها؟ بنها سفر، في عرفنا ليس سفرا، في عرفنا ليس سفر. ولذلك هذا فيما تعرف الناس عليه. نعم فضل. لا التبليغ والدعوة من أهل البدع. التبليغ والدعوة من أهل البدع. نعم حكم عليهم أهل العلم الأكابر كالألباني وابن عثيمين وابن باز وغيرهم من أهل العلم. نعم هم من أهل البدع، عندهم بدع كثيرة وهم مختلفون، فليست جماعة التبليغ في مصر كجماعة التبليغ في السعودية، وليست جماعة التبليغ من العرب كجماعة التبليغ من العجم، لكن كلهم يجمعهم أصول ثابتة، أصول بدعية. أيوة نعم نعم خلاص اجمع اجمع. نعم نعم يصلي كيفما شاء إلا أنه قد نهي عن الصلاة متربعا، والحديث في كلام لا بأس يعني الإنسان يصلي كيفما شاء على الحالة التي يتمكن فيها. هل يجوز الدعاء على الحاكم الفاسق أو القاتل؟ أما الدعاء يقول هل يجوز اللهم أهلك فلان وفلان، إذا كان بينه وبين نفسه من باب أنه يدعو عليه لإزالة الشر على المسلمين لا بأس، لكن أن يسمعه غيره هذا لا يجوز، هذا يعد أيضا من الخروج. نعم إذا لم يكن نذرا لا بأس، هو بالخيار. إذا لم يكن نذرا، رجل تعود كل سنة أن يذبح، فهل يجوز له أن يأخذ منها شيء لنفسه؟ إذا لم يكن نذرا يجوز له أن يفعل فيها ما شاء. الله أعلم. أي شيء ما أنفقه فهو لله عز وجل، هو الباقي ودخل لنفسه. زكاة المال كيف هي؟ زكاة المال نصابها أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول. النصاب كيف هو؟ ها 85 جرام عيار، ها 24، وأما إذا كان عيار 21 ف 97 جرام، و 113 من عيار 18. يحسب إذا بلغ ينتظر عليه سنة وفي السنة يطلع الزكاة. طيب نعم ها على الذهب، على الذهب ليس على الفضة. والله أعلم. تبديل الذهب عند السائق، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. المرأة التي تريد أن تغير الذهب فينبغي عليها أن تبيع وأن تقبض الثمن ثم تشتري. أما المفاضلة جديد بقديم مع دفع الفرق هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب بالنسبة للمقراءة فين الإخوة المقراءة؟ طيب ان شاء الله من اليوم ولا من متى؟ اليوم. الاخوه اللي هم لم يتمكنوا من حفظ القران الى اليوم، فان شاء الله في مقراه من بعد يعني يوم الجمعه بعد الدرس هذا سيكون عندنا بعض الاخوه يعني يقيمون في المسجد ويحفظون من اراد ان يحفظ. فاحنا نرجو من الاخوه ان هم احنا ذكرنا مساله العلم والحفظ، فبعد الصلاه ان شاء الله الاخ سيجلس على ركنه الاسطوانة عن العمود، ومن من يريد أنه هو يحفظ القرآن يذهب إليه يسجل معه اسمه. والله المستعان، صلى الله تعالى أن يعيننا وإياكم. إن شاء الله نكمل بيت الأسئلة في المرة في القادمة. جزاكم الله خيرا.